ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، بلغنا للخطبة الرابعة الذي وعد المؤلف في الكلام فيه، وهو في حكم المستثمر وهو المجتهد. ويتكلم في فن الاجتهاد والتقليد وفن ترجيح المجتهد دليلا على الآخر عند التعرض. يتكلم في الفن الأول وهو في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه. قال: أما أركانه فثلاثة: المجتهد والمجتهد فيه والنص ونفس الاجتهاد. الركن الأول في نفس الاجتهاد هو عبارة عن بذل المجهود، اجتهد يبذل مجهوده ويبذل وسعه في الوصول إلى الحكم واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد. فيقول: اجتهد في حمل حجر الراحة مثلا، ولا يقول: اجتهد في حمل رملة أو خرتلة، لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشريعة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن المزيد، يعني لا يترك بابا من الأبواب ولا يترك جهدا إلا أتى به، حتى خلاص يقول: خلاص أنا استوفيت، نظرت في كل الكلام في الأدلة وفي النصوص واستعملت وسعي كاملا واستقرأت ولا أجد إلا هذا. الركن الثاني المجتهد وله شرطان: أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع، حيث الرجل أصلا لم يقرأ حتى الأحكام الشرعية ولا يحفظ كتاب الله ولا سنة النبي ولا حتى آيات الأحكام ولا حديث الأحكام، ويتكلم في الشريعة بالهوى والتشهي، متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. الشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة. عدل، يبقى أولا أن يكون محيطا عدلا. الشرط الثاني يشترط فقط لجواز الاعتماد على فتوى، وإلا لو كان فاسقا لا يعتمد على فتوى. فالمقلد يستفتي من يثق في دينه وعلمه، فإن وثق في علمه كان رجل عالم كبير لكن لا يوثق في دينه وليس عدلا، خلاص. فمن ليس عدلا فلا تقبل فتوى. أما هو في نفسه إذا كان عالما فله أن يجتهد لنفسه ويأخذ باجتهاد نفسه هو نفسه. فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد. قد يكون الاجتهاد صحيحا لكن لا نقبل فتواه لعدم عدالته. فإن قيل: متى يكون محيطا بمدارك الشرع وما تفصيل العلوم التي لا بد منها لتحصيل منصب الاجتهاد؟ وهذه المسألة يتكلم فيها الأصوليون كلاما مختلفا جدا وكثيرا ومتشعبا تشعبا، منهم من يتشدد ويغلو فيها غلوا شديدا ومنهم من يتساهل، وخير الأمور الوسط. قلنا: إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام ويعرف كيف يستثمر، كيفية الاستثمار. والمدارك المثمرة للأحكام كما فصلناها أربعة: كتاب السنة والإجماع والعقل. كتاب السنة والإجماع والعقل، طب أتكلم على المدارك هذه. كتاب السنة والإجماع طبعا منها المتفق عليه كتاب السنة والإجماع، والمختلف فيه خلاف ليس كبيرا كالقياس، وبقية المدارك مختلف فيها. وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم: اثنان مقدمان واثنان متممان وأربعة في الوسط، فهذه ثمانية فلنفصل. أما كتاب الله عز وجل هذا هو الأصل لابد من معرفته، ولنخفف عنه بأمرين: أحدهما أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب، له إنما آيات الأحكام. قال: ما تتعلق به الأحكام منه ومقدار 500 آية، وسمى آيات الأحكام وألف فيها كثيرا، ألف ابن العربي وألف فيها الجصاص الحنفي وألف فيها القرطبي وألف فيها من المعاصرين أخونا الفاضل صلاح فرج قرب الشيخ عبد العزيز الطريفي، كتاب حسن جيد من كتب المعاصرين. الثاني: لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة. أما السنة كذلك لابد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصور، وفي التخفيفان المذكورة لا يلزم معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيره. الثاني: لا يلزم حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن أبي داود، معرفة السنن لأحمد البيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وكفي أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه بلغ المرام ومنطقة وغيره. أما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، مصيبة وخلاف الإجماع. كما لا يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيه. فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه وقعة متولدة في العصر نازلة، يعني لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض، خلاص هذا فيه كفاية. أما العقل فنعني به مستند النفي الأصل للأحكام، فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال، الأصل فيها أنه نفي الحرج وأنها جائزة على البراءة الأصلية، وعلى نفي الأحكام عنها في صور لا نهاية لها إلا ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، والمستثنيات محصورة وإن كانت كثيرة لكنها محصورة. فينبغي أن يرجع في كل وجه إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس على منصوص، فيأخذ في طلب النصوص. وفي معنى النصوص الإجماع فأفعال الرسول بالإضافة إلى ما يدل عليه الفعل على الشرط الذي فصلناه، وهذه المدارك الأربعة. فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان: معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة، والحاجة إلى هذا تعم المدارك الأربعة. والثاني معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له بفهم خطاب العرب، يعني لا قيمة لما يفعل. ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل، قالوا في تخفيف وتثقيل. أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسام الأدلة وأشكال الأدلة وشروط الأدلة، فيعلم أن الأدلة ثلاثة: عقلية تدل لذاتها، وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع لها، ووضعية هي العبارات اللغوية. ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه فيها في مقدمة الأصول من مدارك العقول لا بأقل منه، فإن من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع، ولم يعرف الشارع ولا عرف من أرسل الشارع. ثم قالوا لابد أن يعرف حدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بما يجب له من الصفات، منزه عما يستحيل عليه، وأنه متعبد عباده ببعثة الرسل ومصدق لهم بالمعجزات، وليكن عارفا بصدق الرسول وبالنظر في معجزته. قال: والتخفيف في هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم، إذ به يصير مسلما، والإسلام شرط في المفتي لا محال. فأما معرفته بطرق الكلام والأدلة المحررة على عادتهم فليس بشرط، إذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام علم الكلام. فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته، لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد، فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة الخلق خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن، فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد التقليد، وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد، حتى لو تصور قلد محض في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع. أما المقدمة الثانية في علم اللغة والنحو، القدر يعني الذي به يفهم خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه هذا كله لابد أن يعلم. والتخفيف لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل يعني ابن أحمد ولا سيبويه ولا المبرد، ولا أن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة واستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد منه. أما العلمان المتممان فأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وذلك في آيات وأحاديث محصور. والتخفيف فيه ألا يشترط أن يكون جميعه على حفظه، بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ، طبعا في الكتاب والسنة. الثاني هو يخص السنة معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها من الفاسد والمقبول من المردود، لأنك لا يمكن أن تبني حكم على حديث مردود أو موضوع أو ضعيف، فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه. والتخفيف فيه أن كل حديث يفتي به مما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده، وإن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم، فإن كانوا مشهورين عنده كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه، فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم، والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر، فما نزل عنه فهو تقليد، وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين، وأنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته، فمجرد تقليد. وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم، ثم ينظر في سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لا. التخفيف فيه أن يكتفي بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا مذهبه في التعديل مذهب صحيح، فإن المذهب مختلف في المتشدد وفي المتساهل وهكذا، فلا شرط أن تتواتر سيرته، فذلك لا يصادف إلا في الأئمة المشهورين، فيقلد في معرفة سيرته عدلا يخبر عنها، فيقلده في تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل، لأن مذهب التعديل قد يكون فيها غلو أو تفريط. فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قاصر الطريق على المفتي، خلاص الحمد لله، وإلا طال الأمر وعصر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط، ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار، طبعا في عصرنا أشد. هذه العلوم الثمانية التي استفاد منها منصب الاجتهاد، قالوا معظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون: علم الحديث واللغة وعلم أصول الفقه. فأما الكلام وتفريع الفقه فلا حاجة إليهما، يعني للمستنبط أو للمجتهد. وكيف يحتاج إلى تفريع الفقه وهذه التفريع يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد؟ فكيف تكون شرطا في منصب الاجتهاد وتقديم الاجتهاد عليها شرط؟ نعم، إنما يحصل منصب الاجتهاد في زمننا بممارسته الفقه، وطريق تحصيل الدربة في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمان الصحابة ذلك. ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضا بأن يعرف الأصول، يعني أصول اللغة وعلم اللغة والحديث. قال: دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون، اللي هو تجزؤ قضية تجزؤ الاجتهاد، قضية تجزؤ الاجتهاد. قال: اجتمعت هذه العلوم الثمانية، إنما اجتماعها إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، يتكلم في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ، بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. فمن عرف طرق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث. فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفي أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعنيه، وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بالأولي. هذا مسألة التجزؤ يعني. وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، هذا غير صحيح. فقد سئل مالك رحمه الله في 40 مسألة وغيره من الصحابة، فكان يجيب في 3 أو في 36 ويقول في الباقي لا أدري. وكم توقف الشافعي رحمه الله، الصحابة كلهم يتوقفون في المسائل، بعضها يجيبون وبعضها يقولون لا ندري. الركن الثالث المجتهد فيه، المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. دليل قطعي خلاص، يبقى هنا بنقول لا اجتهاد مع النص. لكن حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. قال: واحترزنا بالشرع عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد والمصيب واحد والمخطئ آثم. هذا كلام مردود على الشيخ رحمه الله ابن تيمية، يسوي بين المخطئ إن كان من أهل الاجتهاد في مسائل الأصول والفروع، أنه يعني وإن أخطأ فإنه مأجور، يؤجر أجران إن أصاب الصواب ويؤجر أجر محل إن أصاب الخطأ. وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما، ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جلاد الشرع، فأدلة قطعية يأثم فيها المخالف. طبعا هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذه الأركان. فإذا صدر الاجتهاد التام من أهله، يبقى أولا يقول أنه لابد أن يكون أهلا للاجتهاد، يعني مشتمل على أدوات الاجتهاد، وصادف محله كان ما أدى إليه الاجتهاد حقا وصوابا، خلاص يؤدي إلى الحق، يعني ما بني على الحق يؤدي الحق. وقد ظنون أن شرط المجتهد ألا يكون نبيا فلم يجوزوا الاجتهاد للنبي، وأن شرط الاجتهاد ألا يقع في زمن النبوة. فقال: فنرسم فيه مسألتين، هل هذا صحيح ولا غير صحيح. يبين مسألة الاجتهاد في زمن النبي هل حصلت ولا لم تحصل صلى الله عليه وسلم. قال: اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فلماذا يجتهد في عصره؟ فمنعه قوم وأجازه قوم. وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته، إذا ولى واليا ولاية بعيدة عنه وعرضت له مسألة يجوز له أن يجتهد، لكن في حضوره لا يجوز. والذين جوزوا منهم من قال يجوز بالإذن، ومنهم من قال يكفي سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تكلم بكلام يخالف الشرع فلن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سيرده. ثم اختلف المجوزون في وقوعه، والمختار أن ذلك جائز، يعني المختار يعني الذي اختاره الإمام أنه جائز، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أو كان غائبا، وأن يدل عليه بالإذن أو السكوت، لأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته، غير مستحيل عقلا، ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة. وإن أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفا يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد، لعلمه بأنه لو نص لهم على قاطع لبغوا وعصى. فإن قل الاجتهاد مع النص محال، وتعرف الحكم بالنص بالوحي الصريح ممكن، فكيف يردهم إلى ورطة الظن؟ يعني خلاص النبي موجود. قلنا: فإذا قال لهم أوحي إلي أن حكم الله تعالى عليكم ما أدى إليه اجتهادكم، وقد تعبدتم بالاجتهاد والقياس، هذا نص، وقولكم الاجتهاد مع النص محال مسلم، ولكن لم ينزل نص في الواقع، وإمكان النص لا يضاد الاجتهاد وإنما يضاده نفس النص. كيف وقد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء بقول الشهود حتى قال: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقع، لكن خلاص هو يجتهد ويعمل بما أداه إليه اجتهاده في قبول عن خبر الشهود. فأما وقوعه فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته صلى الله عليه وسلم بدليل قصة معاذ، فأما في حضرته فلم يقم فيه دليل. فإن قيل فقد قال لعمرو بن العاص أحكم في بعض القضايا، فقال أجتهد وأنت حاضر؟ فقال نعم، إذا أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. حديث هذا الحديث فيه عبد بن حميد وفيه فرج بن فضالة، قال الذهبي ضعفوه، وقال لعقبة ابن عامر ولرجل من الصحابة اجتهدوا فإن أصبتما فلكما 10 حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة. قلنا حديث معاذ مشهور قبلته الأمة، وهذا أخبار أحد لا تثبت، وإن ثبتت احتمل أن يكون مخصوصا بهما أو في واقعة معينة، وإنما الكلام في جواز الاجتهاد مطلقا في زمان. مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل له أن يجتهد أو لا يجتهد، والاجتهاد فيما لا نظر فيه ولا نص، النظر في الجواز والوقوع. المختار كما يقول الشيخ جواز تعبده بذلك، وأنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ومفسدة من ناحية العقلية. فإن قل المانع منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي، يعني يطلب من الله عز وجل صرح، فكيف يرجم بالغيب؟ ظن قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمون عليك أن تجتهد وأنت متعبد به، فهل له أن ينازع الله فيه أو يلزمه أن يعتقد أن صلاحه فيما تعبد به؟ فإن قل قوله صلى الله عليه وسلم نص قاطع يضاد الظن، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهو متضاد. قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو استيقن الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ، وكذلك اجتهاد غيره عندنا، ويكون كظنه صدق الشهود، فإنه يكون مصيبا وإن كان الشاهد مزورا في الباطن. فإن قيل فإن ساواه غيره في كونه مصيبا بكل حال فليجز لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه. قلنا لو تعبد بذلك لجاز، ولكن دل الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، كما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الأمة كافة، إجماع يعني، كما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم، خلاص يعني اجتهاده يفصل المسألة، والحاكم لأن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأمة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب لأن المصيبة واحد يرجح اجتهاده لكونه معصوما عن الخطأ دون غيره، ومنهم من جوز عليه الخطأ ولكنه إذا أخطأ كما دلت الأدلة لا يقر على هذا الخطأ. فإن قيل كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده وذلك يناقض الاتباع وينفر عن الانقياد؟ قلنا إذا عرفهم على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم، وإن خالف ظن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتباعه في امتثال ما رسمه لهم كما في القضاء بالشهود، فإنه لو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة شخصين لم يعرف فسقهما فشهد عند حاكم عرف فسقهما لم يقبلها، أما التنفير فلا يحصل، بل تكون مخالفته كمخالفته في الشفاعة وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا، يعني سأت أن تعلم بأمور دنياكم يعني. فإن قيل لو قاس فرعا على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه أم لا؟ إن قلتم لا فمحال، لأنه صار منصوصا عليه من جهته، وإن قلتم نعم فكيف يجوز القياس على الفرع؟ قلنا يجوز القياس عليه، وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل، لأنه صار أصلا بالإجماع والنص، فلا ينظر إلى مأخذهم كيف وما ألحقه بعض العلماء، فقد جوز بعضهم القياس عليه وإن لم توجد علة الأصل أصل. هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالاجتهاد؟ قال أما الوقوع فقد قال به قوم أنه فعلا اجتهد صلى الله عليه وسلم، وآخرون أنكروا ذلك، وتوقف فيه فريق ثالث هو الأصح فإنه لم يثبت فيه قاطع. احتج القائلون به بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، وقيل له ما كان للنبي أن يكون له أسرى في أسارى بدر أسرى حتى يثخن في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لأنه كان قد أشار بالقتل، ولو كان قد حكم بالنص لما عوتب. قلنا لعله كان مخيرا بالنص بين إطلاق الكل أو قتل الكل أو فداء الكل، فأشار بعض الأصحاب بتعيين الإطلاق على سبيل المنع عن غيره، فنزل العتاب مع الذين عينوا له لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد بصيغة الجمع، يعني تأويل في إشكاليات كبيرة. يعني الشاهد كان أنه يجتهد صلى الله عليه وسلم، فإن أصاب أقر وإن لم يصب يعني صحح له الوحي. واحتجوا بأنه لما قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها قال العباس إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وقال في الحج هو للأبد ولو قلت لعامنا لوجب، ونزل منزلا للحرب فقيل له إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد ورأي فهو منزل مكيدة، فقال بل باجتهاد ورأي فرحل. قلنا أما الإذخر فلعله كان نزل كل حاجة بقى لعله نزل الوحي بأن لا يستثني الإذخر إلا عند قول العباس أو كان جبريل عليه السلام حاضرا فأشار عليه بإجابة العباس. وأما الحج فمعناه لو قلت العاملة لما قلته إلا عن وحي ولا وجب لا محال. وأما المنزل فذلك الاجتهاد في مصالح الدنيا. المنزل فذلك اجتهاد في مصالح الدنيا وذلك جائز بلا خلاف، إنما الخلاف اجتهاد في أمور الدين. احتج المنكرون لذلك بأمر أحدها أنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل سؤال ولما انتظر الوحي. الثاني أنه لو كان مجتهدا لنقل ذلك عنه واستفاد. الثالث أنه كان ينبغي أن يختلف اجتهاده وتغير فيتهم بسبب تغير الرأي. قلنا أما انتظار الوحي فلعله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد أو في حكم لا يدخله الاجتهاد أو نهي عن الاجتهاد فيه. وأما الاستفاضة بالنقل فلعله لم يطلع الناس عليه وإن كان متعبدا به، أو لعله كان متعبدا بالاجتهاد إذا لم ينزل نص وكان ينزل النص، فيكون كمن تعبد بالزكاة والحج إن ملك النصاب والزاد فلم يملك، فلا يدل على أنه لم يكن متعبدا. وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليها، فقد اتهم بسبب النسخ كما قال تعالى قالوا إنما أنت مفترٍ، ولم يدل ذلك على استحالة النسخ. كيف وقد عورض هذا الكلام بجنسه؟ فقيل لو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين، ولكان ثواب المجتهدين أجزل من ثوابه، وهذا أيضا فاسد، لأن ثواب تحمل الرسالة والأداء طبعا هذا أعظم فوق كل ثواب. فإن قيل فهل يجوز التعبد بوضع العبادات ونصب الزكوات وتقديراتها بالاجتهاد؟ قلنا لا محيل، هذا لا يحيله شيء، ولا يفضي إلى محال ومفسدة ولا بعد في أن يجعل الله تعالى صلاح عباده فيما يؤدي إليه اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر مبنيا على الصلاح. ومنع القدرية هذا وقالوا إن وافق ظنه الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق في الجميع، وهذا فاسد لأنه لا يبعد أن يلقي الله في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده، هذا الجواز العقلي. أما وقوعه فبعيد وإن لم يكن محالا، بل الظاهر أن ذلك كله كان عن وحي صريح نص. طبعا هذا كله يعني مما يقال بالرجم بالغيب، يعني لا صحيح في شيء. في أحكام الاجتهاد النظر الثاني في أحكام الاجتهاد في حق المجتهد في تأثيمه وتخطئته وإصابته وتحريم التقليد عليه وتحريم نقض حكمه الصادر عن الاجتهاد، فهذه أحكام الاجتهاد. الحكم الأول الذي أراد أن نتكلم فيه نظر في تأثيم المجتهد في الاجتهاد. قال الإثم ينتفي عن كل من جمع صفات المجتهدين إذا تم الاجتهاد في محله، فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف محله فثمرته حق وصواب. والإثم عن المجتهد منفي، والذي نختاره أن الإثم والخطأ متلازمان، فكل مخطئ آثم وكل آثم مخطئ، ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ. فلنقدم حكم الإثم أولا فنقول النظريات تنقسم إلى نظريات ظنية وقطعية. فلا إثم في الظنيات، لا إثم في الظنيات إذ لا خطأ فيها، والمخطئ في القطعيات آثم. والقطعيات ثلاثة أقسام: كلامية وأصولية وفقهية. أما الكلامية فنعني بها العقليات المحضة، والحق فيها واحد، ومن أخطأ الحق فيها فهو آثم، ويدخل فيه حدوث العالم وإثبات المحدث وصفات المسائل المقطوع بها يعني. وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع، فهذه المسائل الحق فيها واحد، ومن أخطأ فهو آثم. فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فهو كافر، وإن أخطأ فيما لا يمنعه من معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال وإرادة الكائنات وأمثالها فهو آثم، من حيث أنه عدل عن الحق وضال ومخطئ، بحيث أنه أخطأ الحق المتيقن ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهور بين السلف ولا يلزم الكفر. أما الأصولية فنعني بها مسائل الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة، وكون القياس حجة، وكون خبر الواحد حجة، ومن جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر، وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد، ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر، ومن جملته اعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات. فإن هذه مسائل أدلة قطعية، المخالفة آثم مخطئ. أما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات مثل معلومة من الدين بالضرورة، ثم ينظر فإن أنكر ما علم ضرورة من مقطوع مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمر والسرقة وجوب الصلاة والصوم فهو كافر، لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع. وإن علم قطعا بطريق النظر لا بالضرورة ككون الإجماع حجة وكون القياس وخبر الواحد حجة، وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع فهي قطعية، فمنكرها ليس بكافر، أقل أخف آثم ومخطئ. فإن قيل كيف حكمتم بأن وجوب الصلاة والصوم ضروري ولا يعرف ذلك إلا بصدق الرسول، وصدق الرسول نظري؟ قلنا نعني به أن إجاب الشارع له معلوم تواترا أو ضرورة، أما أن ما أوجبه فهو واجب فذلك نظري يعرف بالنظر في المعجزة المصدقة، ومن ثبت عنده صدقه فلا بد أن يعترف به، فإن أنكر فذلك لتكذيبه الشارع، ومكذب الشارع كافر، فلذلك كفرناه به أمام عداه من الفقهيات الظنية التي ليس لها عليها دليل قاطع، فهو في محل الاجتهاد، فليس فيها عندنا حق معين ولا إثم على المجتهد إذا تمم اجتهاده وكان من أهل. فخرج من هذا أن النظريات قسمان، قطعية وظنية، فالمخطئ في القطعيات آثم ولا إثم في الظنيات أصلا، ولا عند من قال المصيب فيها واحد، ولا عند من قال كل مجتهد مصيب. هذا هو مذهب الجماهير. وقد ذهب بشر المريسي إلى إلحاق الفروع بالأصول، وقال فيها حق واحد متعين والمخطئ آثم. وذهب الجاحظ والعنبري إلى إلحاق الأصول بالفروع، وقال العنبري كل مجتهد في الأصول أيضا مصيب، وليس فيها حق واحد متعين. وقال الجاحظ فيها حق واحد متعين، لكن المخطئ فيها معذور غير آثم كما في الفروع. قال فلنرسم في الرد على هؤلاء الثلاثة ثلاثة مسائل. المسألة الأولى مذهب الجاحظ والرد عليه. قال رحمه الله تعالى: ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معاندا على اختلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق فمعذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر هو أيضا معذور، وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة لم يعرفوه. وهذا الذي ذكره ليس بمحالا عقلا، ولو ورد الشرع به هو جائز لو ورد التعبد بذلك، ولكن الواقع خلاف هذا، فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية. فإن كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والزكاة ضرورة، فيعلم أيضا ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان به واتباعه، وذمهم على إصرارهم على عقائدهم، ولذلك قاتل جميعهم، وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله إن نبتت العانة يعني. ويعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر المقلدة الذين اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا لا تحصى، قول تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقوله سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم إن هم إلا يظنون ويحسبون أنهم على شيء في قلوبهم مرض أي شك. وعلى الجملة ذم الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في كتاب السنة. أما قوله كيف يكلفهم ما لا يطيقون، قلنا نعلم ضرورة أنه كلفهم، أما أنهم يطيقون أو لا يطيقون فلينظر فيه، بل نبه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر حتى لم يبقى على الله لأحد حجة بعد الرسل. مسألة مذهب العنبري ورد عليه. قال ذهب عبيد الله بن الحسن العنبري لأن كل مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع، فنقول له إن أردت أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه ومنتهى مقدورهم في الطلب، هذا غير محل عقلا ولكنه باطل إجماعا وشرعا كما سبق رده على الجاحظ. وإن عنيت به أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده، فنقول كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا، وإثبات الصانع ونفيه حقا، وتصديق الرسول وتكذيبه حقا، وليست هذه الأوصاف وضعية كالأحكام الشرعية، إذ يجوز أن يكون الشيء حراما على زيد وحلالا لعمر إذا وضع كذلك، أما الأمور الذاتية فلا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها. هذا المذهب شر طبعا من مذهب الجاحظ، اليهود مذهبه صحيح والنصارى مذهبه صحيح وهكذا. فأنه أقر بأن المصيبة واحد ولكن جعل المخطئ معذورا، بل هو شر من مذهب السوفسطائية لأنهم نفوا حقائق الأشياء، وهذا قد أثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات، هذا أيضا لو ورد به الشرع لكان محالا بخلاف مذهب الجاحظ. قد استبشع إخوانه من المعتزلة هذا المذهب فأنكروه وأولوه، وقالوا أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يلزم فيها تكفير، كمسألة الرؤية وخلق الأعمال وخلق القرآن وإرادة الكائنات، ولأن الآيات والأخبار فيها متشابهة وأدلة الشرع فيها متعارضة، وكل فريق ذهب إلى ما رآه أوفق لكلام الله وكلام رسوله عليه السلام وأليق بعظمة الله سبحانه وثبات دينه، فكانوا فيه مصيبين ومعذورين. فنقول إن زعم أنهم فيه مصيبون فهذا محال عقلا، لأن هذه أمور ذاتية لا تختلف بالإضافة بخلاف التكليف، فلا يمكن أن يكون القرآن قديما ومخلوقا بل أحدهما، والرؤية محالا وممكنا أيضا، والمعاصي بإرادة الله تعالى وخارج عن إرادته، أو يكون القرآن مخلوقا في حق زيد قديما في حق عمرو، بخلاف الحلال والحرام فإن ذلك لا يرجع إلى أوصاف الذوات. وإن أراد أن المصيبة واحد لكن المخطئ معذور غير آثم فهذا ليس بمحال عقلا لكنه باطل بدليل الشرع واتفاق سلف الأمة على ذم المبتدعة ومهاجرتهم وقطع الصحبة معهم وتجديد الإنكار عليهم مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الفقه، هذا من حيث الشرع ده القاطع، وتحقيق أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهل، والجهل بالله حرام مذموم، والجهل بجواز رؤية الله تعالى وقدم كلامه الذي وصفته وشمول إرادته المعاصي وشمول قدرته في التعلق بجميع الحوادث، كل ذلك جهل بالله وجهل بدين الله، فينبغي أن يكون حراما، ومهما كان الحق في نفسه واحدا متعينا كان أحدهما معتقدا للشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا. فإن قيل يبطل هذا بالجهل في المسائل الفقهية وبالجهل في الأمور الدنيوية كجهله إذا اعتقد أن الأمير في الدار وليس فيها، وأن المسافة بين مكة والمدينة أقل أو أكثر مما هي عليها، قلنا أما الفقهيات فلا يتصور الجهل فيه إذ ليس فيها حق معين، وأما الدنيويات فلا ثواب في معرفتها ولا عقاب على الجهل فيه، وأما معرفة الله تعالى ففيها ثواب وفي الجهل بها عقاب، والمستند فيه الإجماع دون دليل العقل، وإلا فدليل العقل لا يحيل حط المأثم عن الجاهل بالله فضلا عن الجاهل بصفات الله تعالى وأفعاله. فإن قيل إنما يأثم بالجهل فيما يقدر فيه على العلم ويظهر عليه الدليل والأدلة غامضة والشبهات في هذه المسائل المتعرضة، قلنا كذلك في مسألة حدوث العالم وإثبات النبوات وتمييز المعجزة عن السحر، ففي أدلة غامضة ولكنه لم ينتهي الغموض إلى حد لا يمكن فيه تمييز الشبهة عن الدليل، لا ينتهي إلى هذا يستطيع أن يميز. فكذلك في هذه المسائل عندنا أدلة قاطعة على الحق، ولو تصورت مسألة لا دليل عليها لكن نسلم أنه لا تكلفة على الخلق فيه. مسألة قال الإثم في حق المجتهد في الفروع، قال ذهب بشر المريثي، ذهب بشر المريثي لأن الإثم غير محطوط على المجتهدين في الفروع، بل فيها حق معين وعليه دليل قاطع، فمن أخطأه فهو آثم كما في العقليات، لكن المخطئ قد يكفر كما في أصل الإلهية والنبوة، وقد يفسق كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها، وقد يقتصر على مجرد التأثيم كما في الفقهيات. وتبعه على هذا من القائلين بالقياس ابن علية، إبراهيم بن علية بن إسماعيل بن البصري، كان الشافعي يذمه وله أقوال شاذة في الفقه والأصول، ويقول بخلق القرآن وأن الله تعالى خلق في الهواء كلاما سمعه موسى، وبيقول ابن علية وأبو بكر الأصم وشيخ المعتزلة، ووافقه جميع نفاة القياس ومنهم الإمامية، وقالوا لا مجال للظن في الأحكام، لكن العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، فما أثبته قاطع سمعي هو ثابت بدليل قاطع، وما لم يثبته هو باق على النفي الأصلي قطعا ولا مجال للظن فيه. وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القياس وخبر الواحد، وربما أنكروا أيضا القول بالعموم والظاهر المحتمل حتى يستقيم لهم هذا المذهب، وما ذكروه هو اللازم على قول من قال المصيب واحد ويلزمهم عليه منع المقلد من استفتاء المخالفين. وقد ركب بعض المعتزلة بغداد رأسه في الوفاء بهذا المذهب وقال يجب على العامي النظر وطلب الدليل، ولا يمكن هذا. وقال بعضهم يقلد العالم أصاب المقلد أم أخطأ، وقد ويدل على فساد هذا المذهب دليل أول ما سنذكره في تصوب المجتهدين من أن هذه المسائل ليس فيها دليل قاطع ولا فيها حكم معين، والأدلة الظنية لا تدل لذاتها وتختلف بالإضافة، فتكليف الإصابة لما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف ما لا يطاق، وإذا بطل الإجاب بطل التأثيم، فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف، ونفي التكليف ينتج نفي الإثم، ولذلك يستدل طار بنفي الإثم على نفي التكليف، كما يستدل في مسألة التصويب ويستدل في هذه المسألة بانتفاء التكليف على انتفاء الإثم، فإن النتيجة تدل على المنتج كما يدل المنتج على النتيجة. الدليل الثاني إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد والأخوة ومسألة العول ومسألة الحرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرها، فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين، ولا يعترض بعضهم على بعض، ولا يمنعه من فتوى العامة، ولا يمنع العامة من تقليده، ولا يمنعه من الحكم باجتهاده، وهذا متواتر تواترا لا يشك فيه. وقد بلغوا في تخطئة الخوارج ومانع الزكاة، ومن نصب إماما من غير قريش أو رأى نصب إمامين، بل لو أنكر منكر وجوب الصلاة والصوم وتحريم السرقة والزنا لبالغوا في التأثيم والتجديد، لأن في أدلة قاطعة. فلو كان سائر المجتهدات كذلك لأثموا وأنكروا. فإن قيل لعلهم أثموا ولم ينقل إلينا، أو أضمروا التأثيم ولم يظهروا خوف الفتنة والهرج، قلنا العادة تحيل اندراس التأثيم والإنكار مع كثرة الاختلاف والوقائع، بل لو وقع لتوفرت الدواعي على النقل لابد، كما نقل الإنكار على منع الزكاة ومن استباح الدار، وعلى الخوارج في تكفير علي وعثمان وعلى قاتل عثمان. ولو جاز أن يتوهم من دراس مثل هذا لجاز أن يدعى أن بعضهم نقض حكم بعض، وأنهم اقتتلوا في المجتهدات ومنعوا العوام من التقليد للمخالفين أو للعلماء، أو أوجبوا على العوام النظر أو اتباع إمام معين معصوم. ثم نقول تواتر إلينا تعظيم بعضهم بعضا مع كثرة الاختلافات، إذ كان توقيرهم وتسليمهم للمجتهد العمل باجتهاده وتقريره عليه أعظم من التوقير والمجاملة والتسليم في زمننا وبين علمائنا. ولو اعتقد بعضهم في البعض التعصية والتأثيم بالاختلاف لتهاجروا ولتقاطعوا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير والتعظيم. فأما امتناعه من التأثيم للفتنة فمحال، فإنهم حيث اعتقدوا ذلك لم تأخذهم في الله لومة لائم، هذا الظن بالصحابة، ولا منعهم ثوران الفتنة وهيجان القتال حيث جرى في قتال منع الزكاة وفي وقعة علي وعثمان والخوارج ما جرى، فهذا توهم محال. فإن قال فقد نقل الإنكار والتجديد والتأثيم، حتى قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ وقال أيضا: من شاء بأهلته، إن الله لم يجعل في المال النصف والثلثين. قالت عائشة رضي الله عنها: أخبروا زيد أن ابن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قلنا: ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضا وتسليمهم لكل مجتهد أن يحكم ويفتي، ولكل عمين أن يقلد من شاء، جاوز حدا لا يشك فيه، فلا يعارضه أخبار أحد لا يوثق بها. ثم نقول: من ظن بمخالفه أنه خالف دليلا قاطعا فعليه التأثيم والإنكار، وإنما نقل إلينا في مسائل معدودة ظن أصحابها أن أدلتها قاطعة، فظن ابن عباس أن الحساب مقطوع به فلا يكون في المال نصف وثلثان، وظنت عائشة رضي الله عنها أن حسم الذرائع مقطوع به فمنعت مسألة العينة، وقد أخطأ في هذا الظن. فهذه المسائل أيضا ظنية ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط. أما عصمة جملة الصحابة من العصيان بتعظيم المخالفين وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب. والله تعالى أعلم. أقول قول هذا واستغفر الله.